بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، تسهيل علوم التنزيل. نحن في أواخر سورة البقرة أو في الآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طيب، نواصل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، به الله. الآية مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أم أخفوه، ثم المعاقبة على ذلك لمن شاء الله أو الغفران لمن شاء الله. وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكنا إن حوسبنا بخواطر أنفسنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها، فأنزل الله بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكشف عنهم الكربة، ونسخ بذلك هذه الآية. طيب، يعني الآن هو كأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن هذه الآية يعني منسوخة وأنها نسخت. طيب، من ناسخ لها؟ من ناسخ؟ يعني كيف نسخت؟ قال: النصوص العامة التي فيها يعني رفع الحرج، ومنها الأحاديث، لأن يعني الحديث الأحاد هل تقوى على نسخ القرآن المتواتر؟ هذا في خلاف، وإن كان جائزا عقلا لكنه ليس واقع شرعا. ما في مثال، كما قال الشيخ ابن تيمية وغيره، قال: لم أجد مثالا سليما يعني يكون الحديث ينسخ الآية، لكنه جائز عقلا، لأن كلاهما وحي من الله. لكن هنا نقول، ما نقول الحديث، هذا هو يقول الحديث، هو الحديث يعني كأنه يمثل لك مثال. ولما يعني حديث يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسهم، يعني نقول عموم آيات رفع الحرج كلها وعدم المؤاخذة في الآيات والأحاديث كلها، نصوص القرآن ونصوص السنة التي تدل على أن الجاهل والناس لا يؤاخذ. وكذلك هم أيضا قالوا إن الذي نسخ هذه الآية الآية التي بعدها التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: قال ربنا لا لا يكلف الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت في الحديث، قال لا يكلف الله نفسا إلا، قالوا هذه ناسخة للآية التي قبلها. طيب، هذا رأي المؤلف ورأي كثير المفسرين. وهناك رأي آخر ونصره شيخ ابن تيمية وغيره، أنه ليس هناك تعارض أصلا، وليست الآية منسوخة ولا ليس فيها نسخ. أولا، النسخ لا يدخل الأخبار، النسخ لا يدخل الأوامر والنواهي، والمؤلف ذكر هذا، قال: وإن كان ظاهرها الخبر فإنها مقتضاها الأمر والنهي، لكن هي ظاهرها الخبر، والخبر والنهي لا يقتضي. هذا أمر. الأمر الثاني، أننا أصلا عندنا قاعدة عند المفسرين وعند من يتحدث في النسخ، أنه لا نقول بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي. ما دام ما في تعارض ممكن الجمع، لا تقول بالنسخ، لأن النسخ معناته تعطيل أحد النصين، فلا نلجأ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فما دام أنك تستطيع أن تجمع بين النصين فلا تقول بالنسخ. النص متى يقع؟ عند التعارض الحقيقي. فالذي يظهر الله أعلم أن هذه الآية ليست منسوخة، والسبب في ذلك أنه ليس السلمين ليس بينهما تعارض، مش التعارض وما وجه التعارض. قال المؤلف، مؤلف يقول ماذا؟ يقول إن أنه إن يقول يحاسبكم به الله، فكيف يحاسبنا بشيء ما أبديناه؟ أن تبدو أو تخفوه شيء أخفينا يحاسبنا، كيف يحاسبكم؟ نقول نحن فرق بين المحاسبة والمعاقبة. قد يحاسبك لا يعاقبك، أنت الآن تدخل لك أي محل تجاري زين يحاسب، بس ما مو بيلزم، ما يلزم أنك تدفع له. قد يقول حسابك كذا وكذا وكذا، أنت توقف أدفع ما أدفع أنا حر. فالمحاسبة غير ترتيب الجزاء عليها. فالآية ما رتبت الجزاء، قال يحاسبكم، ها والله. والآيات الأخرى تقول فما من قال سوف يحاسبه حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عرض، ليست عقوبة، عرض. فالذي يظهر الله أعلم أن هذه الآية وليس بينه وبين التي بعدها تعارض، وأن كل الآيتين محكمتان ولا تعارض، وإنما هذه الآية جاءت مجملة والآية التي بعدها جاءت مبينة، فهذا من باب الإجمال والتبيين. فكثير في القرآن يعني كثير عند من كتب في النسخ يرون مثلا هذه الآية معارضة هذه على طول نسخ، حتى أوصل بعضهم إلى 500 آية في النسخ، وهذا كثير جدا ومبالغة وتزيد في النسخ. الصحيح أن النسخ واقع في الشريعة، والله أخبر بوقوعه، قال ما ننسخ من آية، وقال إذا بدلنا. فالنسخ واقع في الشريعة وموجود في القرآن، لكنه ليس بهذا الحجم. في آيات منسوخة نسختها القرآن، نسخ بعضه بعضا، وهناك آيات القرآن نسخ السنة موجود هذا، والسنة نسخ بعضها بعض، هذا كله موجود، لكن ليس بهذا الحجم. وكل ما تستطيع أن تجمع بين النصوص ولا تلجأ إلى النسخ فهذا هو الأولى، هو الصحيح. فهذه الآية يعني ستجد آيات كثيرة تمر معنا ومرت معنا، تذكرون مر معنا آيات الوصية، وصية الوالدين، ومرت عندنا آيات عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، والتحقيق فيها أنه لا تعارض، لا تعارض، وما دام ما في تعارض ما في نسخ، ما في نسخ. فهذه ما في نسخ، هذا من باب التبيين، من باب الإجمال والتبيين. وغيرها أحيانا تكون مثلا من باب العام والخاص، وأحيانا من باب التقييد والإطلاق، تأتي مطلقة وتأتي مقيدة. يقولون المطلقة منسوخة، منسوخة بأي شيء؟ قال بالمقيدة. طيب نحمل المطلقة المقيدة خلاص، انتهى. العام وخاص، يأتون يقولون الخاص نسخ العام. بعدين في نقطة مهمة يعني يغفل عنها كثير، وهي أن النسخ عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين. الذي حرر النسخ هو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. ما قبل الإمام الشافعي في زمن الصحابة عندهم النسخ واسع، ولذلك ابن عباس يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، قال نسختها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا مو بنسخ حقيقة، مو بنسخ، هو تخصيص، فهم يتوسعون. وهذه نبه عليه شيخ سالم تيمية ونبه عليه ابن القيم، أن النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين. فهذه الآية إذا قيل إنها نسخ فهي قد تكون عند المتقدمين، لأنها أصلا مجملة وبنيت فيما بعدها. طيب نشوف الآن يتضح أكثر. طيب. وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها، وذلك محاسب به. كتم الشهادة وينه؟ قال الآية التي قبلها ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال فيه ترابط، فيه تناسب بينه وبينها، فيه يعني رابط بينه. فيقول لا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأن الله يحاسب على ما تبدي النفس وما تخفي. طيب. وقيل يحاسب الله ويحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم، ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح، وقد ورد أيضا عن ابن عباس وغيره. فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة، وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، فلفظ الآية خبر ومعناها حكم. طيب الآن هو ذكر كم قول؟ ذكر لنا ثلاث أقوال. القول الأول النسخ، القول الثاني أنها مرتبطة بآية المداينة ولا تكتم الشهادة، والقول الثالث هو الصحيح. هو الصحيح، هو رجح الأول، هو رجح الأول. قال شف، قال وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبداء، زين، وقيل يحاسب الله خلقه على ما في أنفسهم، على ما في نفوسهم، ثم يغفر المؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. هذا هو الصحيح، لأن المحاسبة غير المعاقبة. هو أخبر الله عز وجل في الآية أخبر عن المحاسبة، أما المعاقبة قال بعدها فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء. فهذا التأويل الصحيح، هو يرجح الأول على النسخ، على القول بالنسخ. طيب، فيغفر ويعذب قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير، فهو يغفر. الاقتراحنا بالضم بالرفع، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، في أظن في أكثر من قراءة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء بالنصب على تقدير أن، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب، آمن الرسول الآية سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا وأطعنا، مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. والمؤمنون عطف على الرسول أو مبتدأ، فعلى الأول يوقف والمؤمنون، وعلى الثاني يوقف من ربه. استئناف، يعني الواو هل هي عاطفة؟ آمن الرسول ما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون آمنوا، أو تقول آمن الرسول والمؤمنون، يعني استئنافية جديدة، كلاهما يعني ممكن. طيب، والأول أحسن اللي هو العطف. كل آمن إن كان والمؤمنون معطوفة، فكل عموم في الرسول والمؤمنين، وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين. ووحد الضمير في آمن على معنى كل واحد منهم آمن. وكتبه قرئ بالجمع، أي كل كتاب أنزله الله، وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس. وكتابه، نعم، تطلع تحت. لا نفرق بين أحد من رسله، التقدير يقولون لا نفرق، والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان، بل نؤمن بجميعهم، ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقالوا سمعنا وأطعنا حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم. وهذه أيضا رد على اليهود، اليهود يقول سمعنا وعصينا، والمؤمنون يقول سمعنا وأطعنا، فكأنها يعني هذه الآية تقرر حال المؤمنين وموقفهم من شرع الله، وترد على مواقف هؤلاء اليهود الذين في ما مر، يعني ما ذكرهم الله في أول بقرة. نعم. غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر، ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك، وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك. كله صحيح، تقديرات نحوية. وإليك المصير، لكن أقرب اغفر غفرانك، اغفر ارحم رحمتك، يعني ارحمنا برحمتك. نعم. وإليك المصير إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد، وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق، وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة، واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. طيب، هذا الأشعرية الآن يأتيك برأي آخر، يقول الأشاعرة يقول لا يمكن أن، يعني ممكن جائز عقلا لكن شرعا ما في تكليف بما لا يطاق. وهذا أصل مذهب، حتى مذهب أهل السنة والجماعة، يعني جائز في العقل أن الله يكلف، لكنه في الشرع في الواقع ما في تكليف بما لا يطاق. والمعتزلة قال لا يمكن لا عقلا ولا شرعا. لها ما كسبت أي من الحسنات، وعليها ما اكتسبت أي من السيئات. وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت في السيئات بعليها لأنها مما يضر بالعبد. وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت، لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة افتعل. السيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه، بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. لا، وبعدين سبحان الله، فطرة الله، فطرة الله على قبول الشرع والدين، وأن الدين يسير ولا في تكلف ولا في صعوبة. لكن يعني سبحان الله، لما إنسان يعني ينحرف ويكتسب المعاصي والذنوب والبدع، شوف أهل البدع كلفون أنفسهم أشياء ما لا حاجة، لأنها بدعة شر فساد، ولا يستفيدون منها، بل هي يعني وبال عليهم. يعني كما قال الاكتساب قال ضرب من الاعتماد، يعني يعمل الإنسان بشدة وبقوة ويكلف نفسه، يكلف نفسه بما لا فائدة فيه. نعم. أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة. ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي قولوا ذلك في دعائكم. ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم سمعنا وأطعنا. والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان، والخطأ غير العمد، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. نعم، جاء في الحديث قد فعلت ورفع الخطأ والنسيان. هو ذكر قال النسيان هو الذهول. النسيان في القرآن يأتي على معنيين وهو من الألفاظ المشتركة، يأتي معنى الذهول والغفلة عن الشيء، ويأتي معنى الترك. وإذا ورد في حق الله فيحمل على المعنى الثاني، ولا يجوز حمله على المعنى الأول. ولا يقال مثلا نسيهم الله أو نسوا الله فنسيهم نقول ذهل عنهم، وإنما نقول تركهم، يكون معناه الترك. والنسيان في حق الإنسان أحيانا يأتي بمعنى الترك، تقول هذا الشخص لم يقم لنا وزنا فننساه، يعني نتركه، وإن كنت تعلم أنت ما ذهلت عنه لكن تنساه، ينسى. فهذا النسيان معنى الترك، يأتي بمعنى الذهول، الآية بمعنى الذهول. نعم. ولا تحمل علينا إسراء التكاليف الصعبة، كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم وقرض أبدانهم، ورفعت عن هذه الأمة. قال الله تعالى ويضع عنهم إسرهم، وقيل الإسر المسخ قردة وخنازيرا. هذا كله في حق اليهود، حق اليهود توبتهم الذين عبدوا العجل أن يقتل بعضهم بعضا. وأيضا قال قرض أبدان، لا لعلها ما أدري، اللي أعرف أنها قرض النجاسة، يعني إذا وقعت النجاسة على على على على الأرض أو على على القماش يقرض، إذا وقعت على الثوب يقرض. الأبدان ما أدري كيف قرض الأبدان، لعله يقصد إن ما يكون على البدن، تحتاج مراجعة. هل المقصود بالبدن إنك تقرض مثلا لو وقعت شبهه يقول وقرض أبدانه، أو أنه يقصد غير النجاسة؟ حمك الله، ممكن يقصد شيء آخر، يعني مثلا قتل النفس وما دون النفس ممكن. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع، ثم إن الشرع دفع وقوعه. تحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع. الأول عقلي محض، كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن، فهذا جائز وواقع باتفاق. والثاني عادي كالطيران في الهواء. والثالث عقلي وعادي كالجمع بين الضدين، فهذا وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع تكليف ما يشق ويصعب، فهذا جائز اتفاقا، وقد كلف الله من تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة. لتقسيم عقلي أربع أقسام تعود إلى الأقسام السابقة، هل يجوز تكليف ما يطاق أو لا يجوز؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ألفاظ متقاربة المعنى، وبينها من الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر، والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. مولانا ولينا وسيدنا. طيب، وبهذا تنتهي أو ينتهي تفسير سورة البقرة من المؤلف رحمه الله تعالى. ومثل ما يعني عرفنا فيما تقدم أن المؤلف ابن جزي رحمه الله تعالى يعتبر تفسيره من التفسير المتميزة التي لها قيمة علمية، وقد أودع فيه يعني من المسائل العلمية المهمة، وهو مثل ما ذكرنا لا يمر على جميع الآيات. ولذلك شوف هنا ما قال فانصرنا على القوم الكافر، أنت مولانا وقف عندنا، لأن ما بعدها معروف، وهو دائما إذا رأى أن الآية واضحة لا يقف عندها، وإنما يحاول أن يقف عند الآيات التي تهم، يمر على الآيات أحيانا الآيات القراءات ويقف عندها، يوجهها أحيانا، يكثر من الإعراب، يكثر من تحليل المسائل اللغوية، ويمر على المسائل العقدية والمسائل الشرعية والأحكام الفقهية، هذه كلها يمر عليها. طيب، هل تريد أن نقف أو ندخل على السورة قليلا؟ نأخذ شوي. طيب، سورة آل عمران هي السورة الثالثة في القرآن، وبعضهم يقول هي السورة الثانية لأن الفاتحة كالمقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السورتين، قال اقرأ الزهراوي، سماه الزهراوي، اقرأ الزهراوي. طيب، وسورة آل عمران مدنية كما ذكر هنا، قال مدنية بإجماع، بل هي من أوائل ما نزل في المدينة، لأنها تتحدث عن غزوة أحد، وغزوة أحد وقعت في السنة الثانية، في السنة الثالثة في شهر شوال. السورة هذه السورة ذكر بعضهم، وهذا يعني ممن يتحدث عن موضوعات السور ومقاصد السور، قال إن سورة آل عمران في الحقيقة هي تتحدث عن يعني عن أسباب الثبات على الحق، والحذر من الزيغ في شرع الله أو في دينه. سورة الفاتحة أجمل الله في آخرها طريق النجاة والحذر من الهلاك، قال اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال غير المغضوب عليهم هؤلاء اليهود، وقد فصل الله أحوالهم في سورة البقرة، ولا الضالين النصارى، وقد فصل أحوالهم في سورة آل عمران. سورة آل عمران ذكر بعضهم من تحدث عن مقاصد السور، قال إن سورة آل عمران قسمت قسمين، وهذا أشار إليه المؤلف. القسم الأول ما يقرب من 80 آية كلها تتحدث عن حقيقة عيسى وموقف النصارى منه، والرد على شبهاتهم وإبطالها، وبيان حقيقة هذا الأمر. ولذلك تلاحظ في أولها الحديث عن الشبهات، وعن أن القرآن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأن قد يوجد الإنسان مثل هذه الأشياء، والله عز وجل أزال كل ما فيه من الشبهات التي تدور حول كون عيسى هو الله، إلهية عيسى، أو كونه ابن الله ولوة عيسى، فكل هذا باطل وغير صحيح، وأبطله الله من جميع الوجوه. السورة من أولها تقرر هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بعيسى وأنه عبد الله ورسوله. بعدها من الآية 120 تدخل الآيات في الحديث عن غزوة أحد. ولذلك لما سئل عبد الرحمن بن عوف قال أين قصتكم في غزوة أحد، قال اقرأ ما بعد 120، بعد 120 وشي وإذ غدوت من أهلك، بداية القصة. طيب علاقة القصة، القصة أيضا فيها وسائل الثبات على الحق، كيف يعني موقف المنافقين، موقف ضعفاء الإيمان، وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشل ولكن الله ثبتهم، مواقف الصحابة وكيف ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه تدور حول يعني وسائل الثبات على الحق. طيب ندخل في السورة، زين نأخذ شيئا منها ولو قليلا، تفضل اقرأ. سورة آل عمران نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية. ما عندك أنت أنها مدنية وأن آياتها 200 أو 200 نزلت بعد الأنفال؟ لا هذه مذكورة. طيب مذكورة في بعض النسخ. طيب نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية. إلى نيف وثمانين، هذه كلها إلى يعني كلها تتحدث عن نصارى نجران. نصارى نجران جاءوا في عام الوفود، عام 9، وهم الذين يعني جاءوا يناقشون الرسول صلى الله عليه وسلم في عيسى، ووقعت المباهلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكونوا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمباهلة وأتى لفاطمة والحسن والحسين فترددوا ورجعوا خافوا، والمباهلة وقعت لليهود النصارى ووقعت لليهود أيضا. اليهود مرت معنا آية المباهلة في اليهود، مرت معنا في قوله تعالى تجدون حصنا سير حياة تمنى ملوت إن كنتم صادقين. قال ابن عباس قال لو تمنى واحد منهم لا شرق بريقه ومات، فما ما تمنوا مع أن الله أمر قال تمنوا الموت. طيب اقرأ. نزل صدرها إلى نيف وثمانين آية. لما قدم نصارى نجران المدينة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام. ألف لام ميم، تقدم الكلام على حروف الهجاء، وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس. ألف لام ميم الله، ميم الله إذا وصلتها تفتح الميم لالتقاء الساكنين. حروف المقطعة هذه مرت معنا، زين فيها كلام طويل وأقوال كثيرة، وبعضهم يقول الله أعلم بمراده، والصحيح الله أعلم أن نقول إنها حروف من حروف الهجاء نزلت يعني لبيان أن هذا القرآن مكون ومبني من حروف تعرفه العرب، حروف العرب الهجائية، وهو من باب التحدي والإعجاز لهم أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم تتكلمون وعندكم خطب وعندكم مقالات وعندكم أشعار كلها ناشئة من هذه الحروف، والقرآن ناشئ من هذه الحروف، فعليكم الإيمان والتصديق والتسليم له، أو فأتوا بمثله أو آمنوا به، هذا معناه. وحروف السور المقطعة أو السور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 سورة في القرآن الكريم. طيب نعم، قال هنا قرأ الجمهور. طيب قال الزمخشري، وقال الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج. في الدرج، في الدرج يعني في أثناء الكلام تسقط في الدرج وتثبت في غيره. نعم. الحي القيوم رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم. هذا أول رد، أول رد عليه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، رد على دعواهم بأن عيسى هو الله. كيف تقولون هو الله وأنتم تقولون مصلوب ومقتول، واليهود يقول قتلناه؟ هذا غير صحيح. نعم. الكتاب هنا القرآن بالحق، أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها، أو بالاستحقاق. مصدقا، قد تقدم في مصدقا لما معكم، بين يعني مصدقا حال، حال أن هذا القرآن جاء ليصدق ما مضى من الكتاب ولا يخالفها ولا يناقضها. نعم. بين يديه الكتب المتقدمة، التوراة والإنجيل أعجميان، فلا يصح مع فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما. أي هل هي التوراة يعني أعجمية أو عربية؟ من وارى يوري بمعنى يظهر الشيء ويبينه من السطوع والنور، وكذلك الإنجيل، وإلا أنها أعجمية. في خلاف بين العلماء، في خلاف. نعم. وأنزل الفرقان هو القرآن، وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل. ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس، ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه. يعني كلا الجزء صحيح. يعني الله عز وجل قال نزل عليك الكتاب، يعني يا محمد، وهو القرآن، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل لأهميتهما وعظمهما، ويعني هذا شهرة هذان الكتابين، التوراة على عيسى على موسى والإنجيل على عيسى، من قبل نزول القرآن. هدى للناس يعني هذا القرآن والتوراة والإنجيل كلها هدى للناس. وأنزل الفرقان، ما هو الفرقان؟ قال هو القرآن. هذا رأي. في رأي آخر الفرقان يشمل الكتب الثلاثة لأنه يفرق بين الحق والباطل، وأنزل الفرقان. وإذا حملناه على ما ذكره المفسر وأنزل الفرقان أي هو القرآن لا يتعارض، والوجهة التي ذكرها هو كلها صحيحة أنه أنزل الفرقان لكذا ولكذا ولكذا. طيب، ويقول إما على وجه يعني يقول يحتمل أنه ذكره أول على وجه الإثبات إنزال، يقول أنزلنا نزل عليك الكتاب إثباته، وأنزل التوراة قال على وجه الامتنان، على وجه الامتنان، ممكن هذا كله صحيح. طيب، فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا. وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره، وقيل هو الزبور، وهذا بعيد. لا يخفى عليه شيء، خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره، ففي ذلك رد على النصارى. هذا رد ثاني، لو نجمع الردود لخرجت في أشياء كثيرة. في كل آية أو غالب الآيات فيها ردود كثيرة جدا على عقيدة النصارى، عقيدة في انحرافهم في دعوة عيسى، كلها ترد عليهم، حتى تجد أن اسم العزيز الحكيم يتكرر كثير جدا، وكلمة لا إله إلا الله مكررة في السورة كثير، وأيضا كلمة لا إله إلا الله والعزيز الحكيم مكررة، وكلمة أسلمتم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، تجدها مكررة كثير. لاحظ أن المؤلف ترك آيات، يعني لما قال إن الذين كفروا آيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام لم يفسرها، وهذه فيها رد على النصارى، كفروا بآيات الله، كفروا بالقرآن حقيقة، لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام. طيب، واصل. هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبل، فيه رد على النصارى لأن عيسى. هذا رد ثالث أو رابع، كل شوي بيجيك ردود كثيرة. نعم. لو جمعت هذه فقط مسجد سردا لوجدتها مواضع كثيرة ترد على النصارى وإبطال عقيدته. نعم. وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير، بل كان مصورا كسائر بني آدم كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. منه آيات محكمات، المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء. قال ابن عباس المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات، والمقدم والمؤخر، وهذا تمثيل لما قلنا. إيه نعم، هو الآن دخل على آية، هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن، منه آيات محكمات، هذا هو الأصل القرآن، والمحكمات هي الواضحات الدلالة البينات الحكم، وهذا هو الأكثر هو القرآن، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب أصله، وأخر قليلة متشابهة. هذا التشابه كيف موقف المفسر منه؟ هذه القاعدة اللي مرت معنا، ما موقف المفسر من المتشابهات الآيات المتشابهة؟ قال يجب عليه أن يحمل المتشابه أو يعني يحمل المتشابه إلى المحكم فيزول التشابه، رد المتشابه إلى المحكم فيزول. أي آية فيها تشابه تتعارض مع محكم على طول رفعها إلى المحكم يذهب. كيف رفعها؟ هذا يعرفه المفسر، يعرفه العالم بالأصول، العالم بكذا يزيل، العالم باللغة أحيانا مسائل فقهية، عالم بحكم هذه مرة يقول مثلا عز وجل سبحانه وتعالى مرة يعني حرم الدم مطلقا، ومرة حرم الدم المسفوح، كيف نقول هذا مطلق ومقيد؟ فنحمل المطلق على المقيد وينتهي. هذه يفهم الأصولي، يفهم الفقيه، يفهمها وهكذا. فهذه مسألة المحكمات والمتشابهات. يقول هنا المحكمات الناسخات، ابن عباس هذا يقول المحكمات الناسخات والحلال والحرام. نقول هذا تفسير ابن عباس، تفسير يسميه العلماء التفسير بالمثال، وهذه دائما ينبغي المفسر أن يفهمها والقارئ كذلك يفهمها، لأن السلف دائما يفسرون بالمثال. يعني يجيك أعجمي يقول لك مثلا أنا مكتوب في الورقة أحضر لنا خبز، ما هو الخبز؟ لو تجلس تشرح له ما يفهم، يقول هو الطحين يوضع عليه ماء ويصبح عجين يحط في الفرن هذا خبز، ما يفهم، تجيب له رغيف وهذا خبز خلاص يفهم على طول. هذا يسميه شو؟ تفسير بالمثال. هذا التفسير بالمثال يستعمله السلف كثير، ابن عباس وابن مسعود والتابعين يستعملون التفسير بالمثال. لما يقول لك آيات محكمات ما معناها؟ قال هي الناسخات، هي الحلال هي الحرام، ليس معناه حصر، من باب التمثيل، من باب التمثيل. نعم، قال وهو تمثيل، شوف المؤلف فاهم، قال وهو تمثيل لما قلت تمثيل. نعم طيب واصل. هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظمه. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصارى نجران، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال نعم. قالوا حسبنا إذن، أن يكفينا أنه روح من الله وكلمة الله، فكيف تقول أن عيسى؟ هم هذه شبهة عندهم، لازم نرد عليهم. كيف نرد عليهم؟ هم الآن سأل النبي قال أليس في كتابك تقول أنه روح الله؟ طيب روح الله وكلمة الله، كلمة الله ألقاها إلى مريم، أكن فيكون، ما لها علاقة في أن يكون ابن الله، أن يكون ابن الله أو يكون هو الله. طيب هذه سيأتي جواب عنه، سيأتي جواب. أقوى جواب، أقوى جواب في الرد عن النصارى ما أجابها الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ليش أنتم تستغربون من عيسى وله أم، ولا تستغربون من آدم ليس له ولا أب، لا أم ولا أب؟ ليش ما تقولون هذا هو الله، أو تقول عيسى، أو آدم هو ابن الله، ليش ما تقول ابن الله؟ ليش رحت العيسى؟ هذا رد عليهم. نعم. هذا من المتشابه الذي اتبعوه. وقيل نزلت في أبي ياسر ابن أخطب اليهودي وأخيه حوي، ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن. يعني كان عمم مؤلف، وهي نزلت في سبب معين وهم وفد نصارى نجران، ولكن الآية عامة لكل مبتدع أو جاهل يثير الشبهات. طيب. ابتغاء الفتنة أي ليفتنوا به الناس، وابتغاء تأويله أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم، أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق. وما يعلم تأويل هذا الهدف من إثارة الشبهات، إما هدفهم ابتغاء الفتنة، إثارة الفتنة أمام الناس، تشكيك الناس في في في شرع الله وفي حكمه، أو تأويل هذه الأشياء على ما يريدونهم، ابتغاء تأويله على ما يريدونه. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس، والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله. والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. وقيل إنه معطوف على ما قبله، وإن المعنى أنهم يعلمون تأويله، وكلا القولين مروي عن ابن عباس. والأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير وهو أرجح. وقال ابن عطية المتشابه نوعان. طيب، الآن عندنا وما يعلم تأويله إلا الله، هل نقف ونبدأ بجملة جديدة ونقول والراسخون في العلم، أو نصل ونقول الواو عاطفة ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون؟ هو ذكر قولين ورجح الأول اللي هو الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يسلمون الأمر لله، هذا رأيي وهذا رأيي. فالصحيح الصحيح أنه يجوز الوجهان، يجوز الوقف والوصل. بناء على شيء؟ بناء على تفسير التأويل. ما المراد بالتأويل؟ إن كان هو حقيقة الأمور الأشياء الخفية هذا يجب أن تقف. يقول أن التأويل هنا بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر، مثل يعني مثل الحروف المقطعة، ومثل يعني حقائق اليوم الآخر، حقائق أو نقول مثلا كيفيات صفات الله، هذه ما يعلم التأويل إلا الله، هذا يجب أن تقف، لأنك فسرت التأويل بحقيقة الأمر. إذا فسرت التأويل هنا بمعنى التفسير فيصح العطف، تقول وما يعلم تأويله أي القرآن أو المتشابه في القرآن، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أيضا يعلمون تأويله على الرأي الثاني. والصحيح نقول أن الرأيين صحيحان بناء على مفهوم التأويل. فمن قال أن التأويل، من قال إن التأويل هنا بمعنى حقيقة الأمر فيأخذ الرأي الأول، ومن قال التأويل بمعنى التفسير فيأخذ بحقيقة الرأي الثاني، وكلاهما وارد عن ابن عباس، والأكثر على رأي أن التأويل هنا بمعنى التفسير. وعليه مجاهد رضي الله عنه رحمه الله تعالى، مجاهد يعد من أئمة التفسير، كلهم يرون أن معنى التأويل هنا معنى التفسير، وفي رأي آخر أنه بمعنى التأويل الذي حقيقة الأمر، فهذا هذا معناه. طيب، وقال ابن عطية المتشابه نوعان، نوع انفرد الله بعلمه، ونوع يمكن وصول الخلق إليه، فيكون والراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني. أيوه، هذا هو خلاص خلاصة. دائما ابن عطية ترى كتابه كتاب التفسير ابن عطية محرر الوجيز، اسمه كذا المحرر، يعني عبارة محررة ووجيزة. شوف شلون خلص لخص الكل ما طيب. عبارة ابن عطية ممتازة جدا، يعني يهتم بتلخيص أقوال السلف، أقوال السلف. هذا معنى الخلاصة، يقول لك محمول على أي شيء؟ على معنى، على معنى، يعني يقول بالنظر إلى الأول بالنظر إلى الثاني. نعم. طيب، كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه أو المتشابه من عند الله. ربنا لا تزغ قلوبنا حكاية عن الراسخين، ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم، والأول أرجح لاتصال الكلام. وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين. إن الله لا يخلف الميعاد استدلال على البعث، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا فهو من كلام الله تعالى. طيب، نقف عند هذا، لأن بعدها قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون، قلنا آية 10 و11. زين، نقف عندك الترقيم العاشرة، نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.